بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. كنا وقفنا عند باب الجد والإخوة. قال الناظم رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. أنبه يعني بين قوسين الحفظ للأبيات إلى باب الحجب، إلى باب الحجب، يعني باب الجد ما هو معكم جد الإخوة، ولا كذلك المسائل ما هي الحساب وما يأتي بعدها إلا إن شاء الله. يعني ثم نحفظ أبياتا في الأخير، أبيات في الأخير عند الغرق والهدمة، أبيات قليلة يعني، لكن الحفظ الذي ينبغي ضبطه وإتقانه ما تقدم إلى باب الحج، لأنك إذا ضبطت هذه الأبيات ما تغيب عنك إن شاء الله تعالى الفرائض. واضح؟ نريد يعني حفظ متقن. وقد خففنا عنكم الأبيات التي الحاجة لها قليلة، الجد الإخوة باب ضعيف أصلا ومرجوح نتركه، وكذلك الحساب ما يحتاج إلى حفظ أبيات شعر، ولا لا؟ يعني الرياضيات والحساب تحتاج أبيات شعر تحفظه، ما هي مسائل. فالمقصود لكنهم رحمة الله عليهم أكملوا العلم، يعني أكملوه في الفقه وفي الحساب. والمقصود الآن أن نضبط الأبيات الأولى، لو ضبطنا ما تقدم هذا خير كثير. نتابع. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. ينبينا عنهن، عن هذه الأحوال، على مذهب من؟ على مذهب الشافعي الذي تبع فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه. واضح؟ يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. يعني الجد يقاسم الإخوة، هذا في حالة إيش؟ إذا ما في صاحب فرض، أليس كذلك؟ الجد والإخوة إذا ما في صاحب فرض فإنه يأخذ الأحظ، إما المقاسمة وإما ثلث المال. فهنا يقول: يقاسم الإخوة فيهن، يعني في المسألة يقاسم الإخوة فيهن، فيهن الظاهر أنها تعود على الأحوال. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. يعني يقاسم الإخوة كأخ منهم، كواحد منهم، إذا كانت المقاسمة هي الأحظ له. إذا كانت المقاسمة هي الأحظ. طيب، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، وهنا يأخذ الثلث كاملا إذا كان المقاسمة تنزله عن الثلث. جيد؟ يعني إما أن يأخذ، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ الثلث كاملا الأحظ له. ووضعنا ضابطا سهلا جدا، قلنا المقاسمة أحظ للجد متى؟ إذا كان الإخوة أقل من مثليه، إذا كان الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه يعني أقل من ذكرين. واضح؟ أقل من ذكرين، كجد وثلاث أخوات. إيش الأحظ له هنا؟ المقاسمة، لأن ثلاث أخوات أقل من مثليه. طيب، جد وأخ وأخت أيضا المقاسمة أفضل لأنه لا زال أقل من مثليه. وهي خمسة صور ما محفوظة عند أهل العلم، خمس صور. طيب جد وأربع أخوات استوت، أليس كذلك؟ استوت الآن المقاسمة، استوت مع ثلث المال، جيد. أما إذا زاد عن مثليه فما هو الأحظ له؟ الثلث لا شك، الأحظ له الثلث إذا زاد عدد الإخوة عن مثلي الجد، يعني كجد خمسة أشقاء، هنا ما هو الأفضل له؟ ثلث المال، لأنه لو قاسم كم سيأخذ؟ سيأخذ واحد من ستة، يعني خمسة سيأخذ واحد من ستة، لأنه سوف يكون كواحد منهم. أما إذا أخذ ثلث المال سوف يأخذ واحد من ثلاثة، جيد؟ إذا أخذ ثلث المال سوف يأخذ واحد من ثلاثة، وإذا قاسمهم سوف يأخذ واحد من ستة، إذن الأفضل له هنا ثلث المال. الحالة الأولى لأحوال الجد مع الإخوة على مذهب زيد رضي الله عنه سهلة جدا، ما فيها يعني إشكال. الإشكال يأتي إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض كجدة مثلا، أو كأم، أو كبنت، أو كبنت بنت، أو كبنت ابن، أو كبنت، أو كبنت ابن، إذا كان معهم صاحب فرض، هنا زيد يخيره بين ثلاثة أشياء، يعطيه الأحظ من ثلاثة أشياء، إما أن يأخذ، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وإما أن يأخذ ثلث المال. وهنا تأتي إشكالية، لأنك في هذه الحالة تحتاج أن تعقد مسألة باعتبار المقاسمة، وتعقد مسألة باعتبار ثلث الباقي، وتعقد مسألة باعتبار ثلث المال كله، ثم تنظر ما هو الأحظ له. يقول صاحب النظم: فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. يعني ما تقدم هي الحالة الأولى، ما تقدم وهو أن الجد يأخذ الأحظ له، إما المقاسمة وإما ثلث المال، هذه الحالة الأولى، هذا إذا ما كان هناك صاحب سهام ذو سهام. المقصود المراد بالسهام هنا الفروض، يعني إذا ما في صاحب فرض، السهام جمع سهم، والسهم المقصود به الفرض، يعني إذا ما في صاحب فرض. يقول: فاقنع بإيضاح عن استفهام، يعني خذ هذا الإيضاح اقنع به، اكتفي به، لا تسألني عن استفهامي، يعني استفهام المراد به السؤال، يعني لا تسأل، يكفيك هذا الإيضاح، يكفيك هذا الإيضاح. طب يعني هل السؤال له مجال؟ الواقع أنه ليس له مجال، لأنه فعلا الرجل وضح رحمه الله، وضح قال يأخذ كذا أو يأخذ كذا، جيد. وإن كان يعني قد يقول قائل إنما هو جاء بهذا الشطر من أجل إيش؟ من أجل الروي، يعني قد يكون هذا من الحشو. كيف إرادات إيش؟ لا، ليس هذا قصده. يقول: فاقنع بإيضاح عن استفهام، يعني خذ هذا الذي وضحته لك، درسه وابحثه واحفظه، يكفيك. طيب إذا درسته وبحثته وفهمته وطبقته تحتاج أن تسأل؟ ها؟ ما تحتاج تسأل، يعني هذا الذي يريده الله أعلم. فاقنع بإيضاح عن استفهام. طيب ننتقل الآن إلى الحالة الثانية: وتارة يأخذ ثلث الباقي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. المراد بالأرزاق هنا يعني الشيء الذي ينتفع به، الشيء الذي ينتفع به حتى ولو كان حراما فهو من الرزق خلافا للمعتزلة. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. وكلمة الأرزاق جاء بها من أجل أيضا القافية الجروية. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. يعني إذا كانت المقاسمة مع الإخوة تنقصه عن ثلث الباقي الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي. وتارة يأخذ سدس المال، هذه الحالة، هذا الخيار الثالث، هذا الخيار الثالث. إذن إما أن يأخذ، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، وإما أن يأخذ ثلث المال كله. طيب، هنا ضابط الجد على مذهب زيد لا ينزل عن السدس، لذلك لو لم يبق إلا سدس المال، لو لم يبق إلا سدس المال يأخذه الجد فرضا والإخوة يسقطون. واضح القاعدة عند زيد؟ إلا في مسألة واحدة تسمى بالأقدرية، تسمى بالأقدرية تأتي، كما لو هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخ شقيق. المسألة من كم هذه؟ المسألة من ستة. الزوج له النصف ثلاث، والأم لها الثلث اثنان، هذه خمسة. ماذا بقي؟ بقي واحد، بقي السدس. من يأخذه؟ الجد. والأخ الشقيق يسقط، ليس له شيء. يعني إذا ما بقي من الفريضة إلا السدس فقط يأخذه الجد، لأنه لا ينزل عنه بحال، إلا في مسألة واحدة تسمى بالأقدرية، وتأتي بعد هذه الأبيات. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذن انتهت الآن الحالتان، الحالة الأولى والحالة الثانية. ثم قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. يعني المراد أن الجد مع الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يكون كأخ شقيق مع الشقيقات، وكأخ لأب مع الأخوات لأب. يعني يأخذ هو سهمين وتأخذ الواحد منهن سهما واحدا عند المقاسمة. جيد. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. في سهمه يعني يأخذ سهمين في مقابل سهم للأنثى، والحكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يعصبهن. وتكون الأخت أيضا عصبة معه بالغير، تكون عصبة معه بالغير. وهذا من غرائب هذا القول، لأن الجد من جهة الأبوة والأخوات من جهة الأخوة، الجهة اختلفت، مع ذلك يجعل الجد لهن عصبة. يقول: إلا مع الأم، هنا استثناء. يعني تعرفون أن الأم تأخذ السدس في حالتين، متى؟ إذا كان في فرع وارث أو في جمع من الأخوة. والمراد بالجمع من الأخوة كم؟ اثنان فصاعد. طيب، هل نحن الآن نقول إن الجد مع الأخوة، الجد مع الأخوات يأخذ حكم الأخ في سهمه الحكم كما قال الناظم؟ طيب، لو فرضنا لو يعني أخ شقيق وأخت شقيقة، ما الحكم في هذه الحالة؟ للذكر مثل الحظ الأنثيين، والأخ يعصبها. طيب، كذلك لو فيه جد وأخت شقيقة مثلا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والجد يكون عصبة لها، يعني يقوم مقام الأخ. واضح هذا؟ يعني فهو كأخ في سهمه وحكم. طيب هل هذا الحكم ينسحب؟ يعني كون الجد يقوم مقام الأخ، هل هذا ينسحب على الأم؟ فإذا اجتمع الجد مع الأخ، مع أخ واحد من الأخوة الأشقاء أو الأب أو الأخت، إذا اجتمع الجد مع واحد من الأخوة يحجب الأم من الثلث والسدس؟ ها؟ لا، هذا مستثنى. قالوا لا، قالوا في هذه الحالة الأم تأخذ الثلث كاملا، وهذا أيضا من عجائب هذا القول، أنه ينزل الجد منزلة الأخ في التعصيب وفي السهم، ثم لا يؤثر على الأم، ثم لا يؤثر على الأم. هذا من الاضطراب، لأن هذا تفريق. جيد، فرقوا في موضع وجمعوا في موضع. يقولون الجد مع الأخ الشقيق عصبة. طيب لو كان كذلك لأنزل فرض الأم من الثلث إلى السدس. قالوا لا، لا، الأم تبقى تأخذ الثلث كاملا. واضح؟ هذا الاستثناء الذي سوف نذكره الآن. يقول إلا مع الأم فلا يحجبها، يعني الجد، بل ثلث المال لها يصحبها، يعني تأخذ ثلث المال. وهذا إنما استثناء من الحكم المتقدم، لأنه قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهم وحكمه، حتى لا يفهم أحد أن الجد أيضا يحسب على الأم عند تعصيبه للإناث. لا، ما يحسب، الأم تأخذ الثلث. واضح؟ ثم قال في آخر حكم في هذه الأبيات، وهي المعادة. والمعادة تقدمت بالأمس، وهي في مذهب زيد فقط، يعني ليست عند علي بن أبي طالب وليست عند عبد الله بن مسعود. المعادة على مذهب زيد. ما معنى المعادة؟ نحسب الإخوة لأب إذا كانوا مع الأشقاء، نحسبهم على الجد عند المقاسمة، نحسبهم على الجد. ثم بعد أن يأخذ الجد نصيبه، نأخذ هذا الذي أعطيناه الإخوة لأب ونرده للأشقاء. هذه المعادة، كما لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، ما هو الحظ للجد هنا؟ الحظ للجد المقاسم. فالمسألة تكون من أربع، إن جد أخت شقيقة أخت لأب، مسألة تكون من أربع. الجد له كم؟ النصف. الجد له اثنان، له سهمان، والأخت الشقيقة لها سهم، والأخت لأب لها سهم. بعدما يأخذ الجد السهمين ماذا نفعل؟ السهم الذي أخذته الأخت لأب نأخذه ننزعه من يديها ونعطيه للشقيقة. هذا معنى المعادة، حسبناها على من؟ الأخوة، حسبناهم على الجد. نعم، من هي؟ أيوة، معدومتها بعد ما أخذ الجد نصيبها. طيب محجوبة، شايف؟ لأن الشقيقة تحجبها. طيب، طيب كذلك أيضا عندنا هنا، لأن الشقيقة هنا ثابت بالتعصيب، والشقيقة إن كانت عصبة تحجب ما بعدها من الحواش. طيب هنا مسألة، مسألة المعادة هذه، يقول أهل علماء الفرائض لا تتصور إلا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد. لماذا؟ لأن المعادة تكون عند المقاسمة، المعادلة تكون متى؟ عند المقاسمة. والمقاسمة تكون الأحظ للجد متى؟ إذا كانوا أقل من مثليه. أما إذا كان الأشقاء أكثر من مثلي الجد فما في داعي للمقاسمة، لأن الجد لن يأخذ المقاسمة في هذه الحالة، سوف يختار إيش؟ يختار ثلث المال. جيد؟ يعني كما لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة أشقاء لأب، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب، ما هو الأحظ هنا للجد؟ ها؟ الجد يأخذ ثلث المال اللي يقاسم، ها؟ يقاسم. طب لو قاسم من كم نحسب؟ من عدد الرؤوس، كم؟ خمسة. طيب الجد كم نعطيه؟ نعطيه واحد من خمسة. والشقيق كم سوف يأخذ؟ واحد. طيب بعد ما يأخذ الجد الواحد من الخمسة هذا ماذا نفعل؟ نرجع إلى الإخوة الآب ونأخذ ما بأيديهم ونرده لمن؟ للشقيق. جيد؟ لكن هنا المقاسمة ليست هي الأحظ للجد، لأن الإخوة هنا عددهم أكثر من مثله. لكن لو هلك هالك عن مثلا، لو هلك هالك عن أخ عن جد وأخ شقيق وأخت لأب، المسألة من كم؟ ها؟ من خمسة. ذكر أنثى من خمسة. الجد له كم؟ له سهمان، اثنان من خمسة. والشقيق له اثنان، والأخت لأب كم لها؟ لها واحد. طيب بعدما أخذ الجد السهمين ماذا نفعل؟ نأخذ السهم هذا الذي بيد الأخت لأب ونرده على من؟ على الشقيق. هذه المعادلة. أما على مذهب علي بن أبي طالب ما في معادلة، بل السهام تنقسم أصلا بالتعصيب بين الجد والأخوة الأشقاء، والأخوة لأب هؤلاء كأنهم ليسوا موجودين. يعني هذه المسألة مثلا الأخيرة سوف تكون مسألة من كم؟ جد وأخ شقيق وأخت لأب، مسألة تكون من اثنين، الجد له واحد والشقيق له واحد، والأخت لأب هذه كأنها غير موجودة، محجوب بالشقيق. وهذا المذهب لا شك أنه أسلم وأضبط. الإخوة لأب، الأخوات لأب لا يأخذون شيئا في مسألة المعادة إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المسألة فيها شقيقة، إذا كانت المسألة فيها شقيقة وكان نصيبها أكثر من النصف، يعني الذي رجع لها أكثر من النصف، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نعطيها النصف، نعطي الأب طبعا نصيبه، ثم نعود إلى هذه الشقيقة نعطيها النصف والزائد نرد على من؟ الإخوة أو الأخت لأب. واضح؟ من الأمثلة على ذلك عشرية زيد. وعشرية زيد هي ما هي؟ عشرية زيد جد وأخت شقيقة وأخ لأب. واضح؟ وأخ لأب. طيب عشرية زيد هذه إنها هي صح من عشرة في الأخير، من كم المسألة؟ ها؟ المسألة من خمسة، مسألة من خمسة. لاحظوا الآن في عشرية زيد أو في عشرينية زيد، لاحظوا أن الشقيقة لا تأخذ أكثر من النصف. ما هو التعليل؟ لأن النصف هو فرضها ولا تأخذ أكثر من فرضها. المسألة من خمسة، الجد له كم؟ الجد له اثنان، له اثنان من خمسة. والشقيقة والأخ لأب كم يبقى لهم؟ ها؟ ثلاثة. لو رددنا الواحد الذي، لو رددنا الاثنين للأخ لأب رددناها للشقيقة، كم سوف تأخذ الشقيقة؟ سوف تأخذ ثلاثة من 5. إذن تجاوزت إيش؟ النصف، تجاوزت النصف. جيد، هنا يأتي، هنا إذا كانت أخذت 3 نعطيها النصف، نصف 5 كم؟ 2.5. ويبقى للأخ الأب كم؟ يبقى له النصف. هل يمكن في الفرائض أن نعطي صاحب فرض نصفا ولا نصحح؟ نحتاج أن نصحح. فنضرب أصل المسألة لـ5 في مخرج النصف كم؟ 2. 2 × 5 بكم؟ 10. إذن صحت المسألة من كم؟ من 10. الجد ما هو جزء السهم في المسألة؟ 2. الجد له كم من أصل المسألة؟ له 8. 2 × 2 بكم؟ 4. والأخت لها من أصل المسألة كم؟ لها النصف. 2.5. 2.5 ب2 بكم؟ 5. والأخ له نصف، نضربه ب2 يبقى له 1. هذه 10 ريال. واضح الآن كيف؟ صحة المسألة من 10. إذن في هذه الحالة نعطي الأخت النصف الذي لها ما يزيد، والباقي نرد على من؟ على الإخوة لأب والأخت لأب، كعشرية زيد هذه. طيب، وهناك مسائل 4 تسمى الزيديات، لأنه قضى فيها زيد بن ثابت. وهذه الزيديات، هذه أول، وهذه مسألة العشرية أول مسألة فيها. هذه الزيديات فيها أن الإخوة لأب أو الأخوات لأب بقي لهم شيئا، بقي لهم شيء بعد الشقيقة، بعد المعادة أخذوا شيئا، وإلا هم في الأصل يأخذون شيئا، ما بأيديهم يؤخذ منهم ويرد على الشقيقة، على الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. أشار الناظم رحمه الله إلى مسألة المعادة هذه فقال: واحسب بني الأبي، واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد. كيف؟ لدى أو مع، كل معنى واحد. يعني عند العد على الجد، عند المقاسمة، تحسب من؟ الإخوة الأب. طيب الإخوة اليوم ما يحسبون، الإخوة اليوم ما يحسبون، لأنهم أصلا محجوبون بالجد بالإجماع. ثم قال: واحكم على الإخوة بعد العد، يعني احكم على الإخوة الأب بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني نحكم عليهم بماذا؟ بالحجب. نحكم عليهم بالحجب، أنهم محجوبون بالأشقاء. جيد. واحكم على الإخوة بعد العد. هنا الشنشوري رحمه الله يقول: الإخوة هنا عموما الأشقاء أو لأب. طيب، الأشقاء أو لأب نحكم عليهم عند فقد الجد، بأن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. أما الباجوري صاحب الحاشية فقد خالفه في هذا، قال الظاهر أن المراد بالإخوة هنا في الشطر الأول الإخوة لأب، يعني نحكم على الإخوة لأب بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. وما الحكم فيهم؟ أنهم محجوبون، أنهم محجوبون. طيب، ما هي صورة عشرينية زيد؟ إيه؟ في بيت ساقط عندي؟ إيه؟ أيوة، ما عند البيت هذا في الأخير، آخر بيت هنا، البيت هذا ساقط من النسخة التي معي. أرجو، هذا في جميع النسخ عندكم؟ قال وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. هذا واضح البيت، يعني الآن الحكم في الجد والإخوة، هل أبناء الإخوة يأخذون الحكم نفسه؟ الجواب لا، أبناء الإخوة يسقطون، أبناء الإخوة محجوبون بالجد بالإجماع. أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، محجوب بالجد، يعني لا يأخذ حكم الأخ، لا يأخذ حكم والده في هذه المسألة. لذلك هو أشار إلى هذا الحكم، هو حكم مهم، يعني حتى لا يفهم أحد أن هذا الحكم ينسحب كذلك على الأبناء، على أبناء الإخوة فيرثون مع الجد. لا، الجد يحجبهم. وإن طب لماذا يحجبهم الجد؟ لأنه أقرب من الميت. كم بينه وبين الميت؟ أب، شخص واحد. وكذلك الإخوة أيضا بينهم وبين الميت شخص واحد، فاشتركوا معه. هذا يعني على مذهب زيد ومن يورث. أما أبناء الإخوة بينهم وبين الميت كم؟ شخصان، فالجد أقرب منهم يحجبهم. قال وأسقط بني الإخوة، يعني الإخوة هنا يعني الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. لا شك هو حكم بالإجماع. في قول لكنه شاذ بالمرة وضعيف، أنهم يرثون معه. طيب العشرينية، لأنها تصح من عشرين، ما هي؟ جد وأخت شقيقة وأختان اليد. المسألة من كم؟ المسألة أيضا من خمسة. الجد له اثنان من خمسة، والأخت الشقيقة لها واحد، والأخت الأب واحد، والأخت الأب الأخرى لها واحد، هذه ثلاثة. طيب عند المعادة، بعد المعادة نأخذ السهمين ونعطيهما لمن؟ للشقيقة، فتكون الشقيقة لها كم؟ لها ثلاثة. هل يمكن هذا؟ لأنها أخذت في هذه الحالة أكثر من النصف، وهذا لا يستقيم. إذا في هذه الحالة نرد واحد على الأختين، الأختين اليد، نرد النصف، نرد النصف لأختين اليد، فيكون الأب له اثنان من خمسة، والشقيقة لها اثنان ونصف من خمسة، والأختان لأب لهن كم؟ النصف، يعني كل واحد تأخذ إيش؟ الربع، كل واحد تأخذ الربع. في هذه الحالة نضرب المسألة في كم؟ إن ضربناها في اثنين ما تصح، أليس كذلك؟ نضربها في كم؟ نضربها في أربعة، نضربها في أربعة، لأن كل أخت لأب تأخذ ربع. نضرب في مخرج، نضرب في مخرج الربع، لأن عندنا وارث هنا يأخذ ربعا والأخت الأب، إذا نضرب في مخرج الربع كم؟ أربعة، فتصح المسألة من عشرين. الجد له، نضرب اثنين في كم؟ في أربعة، الجد له ثمانية، والأخت نضرب اثنين نص في أربعة كم؟ عشرة. والأختان لأب نضرب واحد، نضرب نصفا في أربعة كم؟ اثنين، إذا كل واحد تأخذ واحد واحد، هذه عشرين، صحت من عشرين، هذه عشرينية زيد. طيب مذكورة في كتب الفرائض، وهذا الباب كله ضعيف، وقد أشغلنا وأتعبنا وأخذ وقتنا. الآن لنا في يومين تقريبا ونحن نحرث ونزرع في أرض ضعيفة، في مذهب ضعيف وقول ضعيف، والله المستعان. طيب ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، مسألة الأكدرية. الأكدرية مسألة في الفرائض معروفة، تتكون يعني أركانها من زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه الأكثرية، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. عند التقسيم المسألة هذه من كم تكون؟ كم؟ 3 1/3 طيب من 6، الزوج له 3، النصف 3، والأم لها 2/3. طيب الآن الجد مع الشقيقة أليس عصبة؟ نعم هو عصبة، بلا عصبة. طب هل ينزل الأم إلى السدس؟ نعم، لأنه في هذا الحكم لا يكون كالإخوة، في هذا الحكم لا يكون كالإخوة. الأم لها 2/3، كم بقي؟ 1، بقي السدس. من المفروض هنا يعني على القاعدة الفرضية، القاعدة الفرضية في باب الجد الإخوة عند من يورث الجد مع الإخوة، القاعدة عندهم إذا لم يبق إلا السدس يأخذه من؟ الجد، ويسقط الإخوة. هنا لا خالفوا، قالوا بل يأخذ الجد السدس ويفرض للأخت، تأخذ فرضها النصف 3، وتعول المسألة إلى 9. واضح؟ إذن هذه الأكدرية. لماذا أكدرية؟ لأنها تنسب إلى رجل سأل عنها اسمه أكدر، هكذا قالوا، هذا الأنسب، هذا الأنسب والأفضل. وبعضهم قال إنما سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، وبعضهم قال لأنها كدرت باب الفرائض، ولكن لو كانت كذلك لسميت مكدرة، المكدرة. فالأنسب أنها نسبت والله أعلم إلى رجل ربما اسمه أكدر، أو امرأة اسمها أكدر. المقصود يعني سبب التسمية ما هو قطعي، ما ندري، هذه أقوال، لكن هي مشهورة ومحفوظة متفق عليها بين العلماء أن الأكدرية هي هذه، زوج وأم وجد وشقيق. طيب من أين كدرت هذه الفرائض وكدرت على زيد أصوله؟ من جهة، من أولا من جهة أن زيد من أصوله في باب جد الإخوة أن لا يفرض للأخوات ابتداء، وإنما الأخوات يكن عصبة مع الجد، وهنا فرض لها، وهنا فرض لها. أيضا من جهة أخرى أن القاعدة في هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهنا بقي السدس وأخذه الجد وفرض للأخت الشقيقة، هذا أيضا مخالفة، هذه مخالفة. أيضا من جهة ثالثة أن مسائل هذا الباب ليس فيها عول عند زيد بن ثابت، وهذه المسألة عالت، هذه المسألة عالت. جهة رابعة أيضا، وجه رابع، ولكن هذا ليس على أصول زيد، هذا على أصول الفرائض. هنا في هذه المسألة الأكثرية الجد يفرض له والأخت يفرض لها، ثم بعد ذلك بعد التوزيع نجمع فرض الجد وفرض الشقيقة، ثم نقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقلنا الوارث من الفرض إلى التعصيب. هذا تكدير عظيم لقواعد الفرائض. إذن هذه فعلا أكدرية، وهي من الأدلة على اضطراب وتناقض وخلل هذا الباب، لأنها ضربة الأصول. نعم كيف؟ ممكن ولا لا؟ ممكن الجد والزوج والبنت وبنت الابن، ولا لا؟ كيف؟ أحيانا صح، توصل، توصل. طيب الزوج له الربع، والأم لها السدس، والبنت لها وبنت الابن لها، إذا أربعة فروض في المسألة ما هي مشكلة. يعني أربعة فروض في المسألة ما هي مشكلة لأنها تأتي للفرائض، ما هي مخالفة للفروض لقاعدة الإرث والفرائض. إذا عرفنا الأكثرية من أين جاء التكدير فيها والمخالفة فيها. طيب ماذا نفعل في الأكثرية على مذهب زيد والمذهب الذي اختاره الجمهور؟ ماذا يفعلون في الأكثرية؟ يقولون المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، بعد أن نفرض للأخت الشقيقة تعول إلى تسعة، نعطي الزوج ثلاثة والأم كم لها؟ اثنان، والجد له واحد، والشقيقة لها كم؟ لها ثلاثة. نجمع مال الجد ومال الشقيقة، كم المجموع؟ أربعة. جيد، هذه أربعة. طيب المسألة تحتاج الآن إلى تصحيح، مثلا تحتاج إلى إيش؟ إلى تصحيح. ما هو الفريق عندنا في الورثة؟ ما هو الفريق الذي لا تنقسم عليه سهامه؟ الجد والأخت، لأن سهامهم كم؟ أربعة، وهم كم رؤوسهم؟ ثلاثة. واضح؟ خلك معي نكتب، اكتبها كذا شباك وراثي، شباك. غدا إن شاء الله سوف نشرح كيف يكتب الشباك. يعني تكتب عمودا هكذا، أول ابدأ بالزوج، اكتب تحته من؟ الأم. اكتب تحتها الجد، تحت الجد من؟ الشقيق. ثم ضع عمودا أمامه، ضع عمودا أمامه، هذا العمود على جهة اليسار، هذا العمود تضع فيه أنصبة الورثة، فتضع أمام الزوج كم؟ ثلاثة، وتضع أمام الأم اثنين، وتضع أمام الجد واحد، وأمام الأخت ثلاثة. طيب هذا العمود على رأسه فوق العمود إيش تضع؟ تضع أصل المسألة، وكم أصلها هنا؟ تسعة، لأنها عالت تسعة. عرفنا كيف نكتب الشباك الآن؟ في رأس المسألة تسعة، أصل المسألة تسعة. الآن إذا نظرنا إلى الجد ونظرنا إلى الأخت، هذا فريق يعتبر، كم سهامه التي أمامه؟ أربعة، واحد وثلاثة، ولا لا؟ والمفروض أن يرث الجد مع الإخوة تعصيبا، الذكر مثل حظ الأنثيين. هل الأربعة تنقسم على جد الأخت؟ ما تنقسم، لأن جد الأخت ثلاثة أسهم، الجد برأسين والأخت برأس، جد له سهمان والأخت لها سهم، نحتاج ثلاثة، نحتاج عدد ينقسم على ثلاثة، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة، يكون فيها كسر. إذا نحتاج إلى تصحيح، إلى تصحيح هذه المسألة. كيف يكون التصحيح؟ نضرب عدد الرؤوس، نأخذ الفريق هذا الذي لا تنقسم عليه سهامه الجد والأخت، نضرب عدد رؤوسه، كم عدد الرؤوس عندنا؟ ثلاثة، نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، نستخرج هنا سهم المسألة، سهم المسألة عدد الرؤوس، نضع ثلاثة، نضع شوف التسعة فوق، عندك التسعة فوق، حط خط صغير فوقها، وضع فوق الخط ثلاثة. ما معنى الخط؟ ما معنى الثلاثة اللي فوق الخط الصغير هذا؟ يعني هذا الثلاثة هي جزء السهم، هي جزء السهم. فإذا أردنا أن نصحح المسألة نصنع عمودا مجاورا للعمود الذي كتبناه قبل قليل على جهة اليسار، نكتب عمودا جديدا، العمود الأول لأصل المسألة والعمود الثاني لمصح المسألة. طيب العمود الثاني هذا نكتب فيه مصح المسألة، وما هو مصحها؟ نضرب تسعة في ثلاثة، كم الناتج؟ 27. إذا مصح المسألة 27. إذا أردنا أن نستخرج سهام كل وارث في المصح ماذا نفعل؟ نضرب سهم الوارث في جزء السهم. يعني الزوج كم له من السهام؟ 3. نضربه في كم؟ في 3. إذن 3 × 3 بكم؟ ب9. انتهينا. الأم ما سهامها؟ 2. نضرب 2 × 3 كم سهامها في المصح؟ 6. نأتي إلى الجد والأخت الشقيقة، كم سهامهم؟ مجموع سهامهم 4. نضرب 4 × 3 ب12. ثم نقسم على الرؤوس على 3، فالجد يأخذ 8 والشقيقة تأخذ كم؟ 4، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلاحظ الآن، فرضنا للجد أولا وفرضنا للأخت أولا، ثم رجعا إلى إيش؟ إلى المقاسمة، إلى المقاسمة، إلى التعصيب. أكدرية ولا مين أكدرية؟ هي أكدرية وقنبلة نووية على هذا القول، لأنها حقيقة ضعفت لهم وضربت لهم الأصول. والصحيح في هذه الأكدرية ما هو على القول الراجح، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن المسألة من 6 ولا لا؟ الزوج له 3 والأم لها 2 والجد له 1، ويبقى الواحد في نصاف الذهن ما يكدره شيء ولا لا؟ ما يكدرك شيء بفضل الله، والله المستعان. هذه الأكدرية. كم بقي على الأذان؟ أذن؟ إذن لا يزال الكدر معنا إلى غدا إن شاء الله، الله المستعان. نسأل الله عز وجل فرج عنا وعنكم. بكرة الدرس بعد الفجر سوف نقرأ أبيات الأكدرية إن شاء الله، نشرحها ونتابع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.